السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الرابع من دروس علم المواريث، أتكلم فيه عن القاعدة الثانية، عن الجزء الأخير من القاعدة الثانية، وهي القاعدة المتعلقة بالفروض المقدرة وأصحابها. سبق الكلام على فرض النصف ومن يرثه، والربع والثمن والثلثين والثلث، ونأتي أخيرا على الكلام في فرض السدس ومن يرثه. فرض السدس يرثه 7 أشخاص كما هو مبين في الصورة عندكم، فهو الأكثر حظا من الوارثين من بين الفروض المقدرة. فالنصف يرثه 5 أشخاص كما تقدم، ويرث الربع شخصان، ويرث الثمن شخص واحد، ويرث الثلثين 4 أشخاص هم الإناث الموجودون في فرض النصف، ويرث الثلث الأم والإخوة لأم. في السدس عندنا هنا يرثه 7 أشخاص، أولهم الأم، ثم الجدة، يعني هنا الجدة عرف منها مطلقا، ليست كحالة الجد وهو أبو الأب، أما الجدة هنا مطلقا هي أنها من جهة الأم أو من جهة الأب. ثم لدينا الأب، ثم الجد، ثم الأخ لأم أو الأخت لأم، ثم بنت الابن، ثم الأخت لأب. تفصيل ذلك، الأم قلنا سابقا أنها ترث الثلث، ترث الثلث ب3 شروط: انعدام الفرع الوارث، وانعدام جمع من الإخوة، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. معناها علشان تنزل الأم من الثلث إلى السدس لا بد من وجود أحد طرفين، لا بد من وجود إما وجود فرع في المسألة، ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن، أو وجود جمع من الإخوة. قلنا لا نشترط شروطا معينة لهؤلاء الإخوة، 2 فأكثر كانوا ذكور إناث مختلطين وارثين غير وارثين لأم لأب أشقاء لا يهم. فالمسألة إذا فيها فرع وارث ولو واحد، أو فيها جمع من الإخوة 2 فأكثر 2 فصاعدا، فالأم ترث السدس، تنزل عن الثلث إلى السدس. أما الجدة فهي تأخذ حالة الأم، يعني عند انعدام الأم، الأم انعدمت، أو الجدة الأقرب كذلك، لا بد أن لا يكون في المسألة أم ولا جدة أقرب، فتأخذ الجدة السدس سواء كانت جدة من جهة الأب أو من جهة الأم. الأب له 3 حالات: الأب في حال وجود، الأب إما أن يكون في المسألة فرع ذكر، ابن أو ابن ابن، فالأب لا يأخذ غير السدس، أو يكون هناك فرع أنثى، بنت أو بنت ابن، فالأب يأخذ السدس ويزيد معه الباقي، إن بقي في المسألة شيء فيأخذه الأب أيضا، أو أن لا يكون هناك فرع، الفرع غير موجود في المسألة، فالأب يأخذ الباقي، يصبح يعني يصبح من العصبات. فالأب إما أن يقتصر على الفرض، أو يجمع بين الفرض والتعصيب، أو أن يتمحض في العصوبة، يكون يستقل بالباقي فقط، أو يقتصر على الباقي. طيب، الرابع الجد، الجد يأخذ أيضا حالات الأب، نفس الحالات التي ذكرناها 3 يأخذها الجد، لكن يختلف عن الأب في أمرين: في المسألتان العمريتان، وكذلك في حالته مع الأخوة. الأب عرفنا، يعني عرفنا وضعه في المسألتين العمريتين، الجد لا يأخذ هذه الحالة في المسألتين العمريتين، يختلف عن الأب. كذلك مع الإخوة الأشقاء أو الأب، الأب يحجبهم، يحجبهم كما مر معنا، أما الجد فلا يحجبهم، يقاسمهم. إذن الجد يقاسم الأم ويقاسم الإخوة على الأصل، لا أنه ينزلها إلى ثلث الباقي كالأب، ولا أنه يحجب الإخوة، هذا بالنسبة للجد. وإلا فهو في الميراث كحالات الأب الثلاث. الخامس عندنا الأخ لأم أو الأخت لأم، مر معنا أيضا في فرض الثلث قلنا إذا وجد في المسألة إخوة لأم بشرط أن يكونوا جمعا، مع انعدام الفرع الوارث، مع انعدام الفرع الأصل الوارث من الذكور الأب والجد، يأخذون الثلث. طيب لو انفردوا بالشروط الباقية، لو حدث انفراد، يعني ليس في المسألة إلا أخ لأم أو أخت لأم، فإنهم يقتصرون على السدس، هذا عند حالة الانفراد. تمام. السادس بنت الابن، متى تأخذ بنت الابن؟ عرفنا أنها من أصحاب النصف، وأنها عند التعدد بالشروط التي بيناها ترقى إلى الثلثين. طيب متى تنزل إلى السدس؟ قالوا لو كان في المسألة فرع وارث أعلى، في المسألة بنت، فالبنت ستأخذ النصف، عندنا في المسألة بنت ستأخذ النصف. لكي نصل بالنصف هذا إلى ثلثين يكون الباقي كم؟ سدس، ستأخذه بنت الابن، فبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين مع البنت. يعني إذا وجدت البنت الابن مع البنت صاحبة النصف أخذت البنت النصف، وإكمالا للثلثين تأخذ بنت الابن السدس. نفس الحالة طبقها على الأخت لأب، إذا وجدت في المسألة أخت شقيقة فهي ستأخذ النصف، فالأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. هذا ما يتعلق بأصحاب السدس، وبه نكون ختمنا الكلام على الفروض المقدرة وأصحابها، وعرفنا أن الإرث إما أن يكون بالفرض أو بالتعصيب. فهذا هو الجزء الأول، يعني مفتاح علم المواريث ضبط أصحاب الفروض ومعرفة أحوالهم في الفرض والتعصيب. نحن انتهينا من الكلام على الفرض المقدر، على الإرث بالفرض أي بالتقدير، ثم ننتقل بعده إلى الإرث بالتعصيب. ونبه إلى أهمية ضبط هذا الكلام ومراجعته قبل الدخول في غيره من المواضيع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.